السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب شروط استيفاء القصاص. أول هي ثلاثة. أول شرط إحنا خدنا المرة اللي فاتت شروط القصاص في النفس، اللي هو تكليف القاتل، عصمة المقتول، المكافأة، أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل. ده القصاص في النفس، يعني ايه الشروط اللي احنا هنقتص بيها. دي شروط استيفاء القصاص، إقامة القصاص. ثلاثة، تكليف المستحق، كونه بالغ القاتل، يعني عاقل، لأن غيره ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة. فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، لأن معاوية حبس هدبة ابن قشرة في القصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان في عصر الصحابة لم ينكر. دلوقتي ابن القتيل أو قريب القتيل صغير، المستحق اللي هو مين؟ اللي هو ورثة القتيل، ده المستحق، مستحق استيفاء القصاص، مستحق ليقول في قصاص ولا لا. طب فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية، لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه بدي الحالة، لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة، بخلاف الصغير. العيل الصغير أول ما يكلف هيقول نستفي القصاص ولا لا. أما المجنون فلا حد ينتهي إليه، يعني معنى مش هنستنى طول عمرنا. فلولي المجنون فقط أبوه العفو إلى الدية، إنما ما ينفعش العفو مجانا. تاني حاجة، اتفاق المستحقين على استيفائه. الورثة بقى، احنا كنا بنتكلم عن ورث واحد، دلوقتي ورثة، مجموعة من الورثة، واحد مات قتله وبعدين أولاده، اتفاق المستحقين على استيفائه، لا ينفرد به بعضهم، لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه. لو بعضهم قال نقتص والبعض الآخر قال لا مش هنقتص، يبقى سقط القصاص. وانتظر قدوم وتكليف غير المكلف، واحد مسافر مستني لما يجي، مكلف مستني لما يكبر. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو لقيامه مقامه، لأنه حق للميت فانتقل إلى ورثه كسائر حقوقه. وعنه للكبار استيفاؤه، لأن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر، وقيل قتله لكفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد. ومتى انفرد به؟ من منع من الانفراد؟ طبعا المذهب اللي هو ايه؟ الأول، هو يعني ايه؟ مش الكبار بس، لا الصغارين كمان، ننتظر لغاية ما ايه؟ ما يكبروا ويقولوا قصاص ولا دي. متى انفرد به؟ من منع من الانفراد به عذر فقط ولا قصاص عليه. واحد بقى من الورثة راح قتله، هيعذر ولا قصاص عليه، لأنه شريك في الاستحقاق، وعليه لشركائه حقهم من الدية، لا فيما كان مستحقا لشريك، هيدفع الدية بقى هو. الوجه الثاني، يجب في تركة القاتل الأول الدية بقى، نتكلم عن الدية، لأنه قود سقط إلى مال، فوجب في تركة القاتل. بس المذهب إن اللي قتله هو اللي عليه الدين، ليه؟ لأنه أسقط حق الباقي. ماشي، صورة المسألة إيه؟ واحد قتل أبو عيال، المفروض العيال ديت ليها حق في استيفاء القصاص، هم مستحقين، يعني يقولوا قصاص ولا لا. وهم لسه بيفكروا، راح واحد منهم راح قتل القاتل، حكمه إيه؟ حرام عليه، أول حاجة. تاني حاجة، يعذر بالحبس، بالغرامة، يعني في تعزير، بس مش هيقتص منه. تالت حاجة، هيدفع لإخواته نصيبهم من الدية، يعني هنشيل نصيبه هو ويدفع الباقي لإيه؟ لإخواته. ليه؟ لأنه ضيع عليهم قبل ما يقرروا. ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصيبه، هو بقى يرجع بقى إيه عليهم، ياخد فلوس. ده الوجه الثاني، بس الوجه الأول إن هو يدفع. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص، لأنه لا يتبعض. فرد بقى بعض الورثة قالوا لا مش عايزين دية، سقط القصاص. وأحد الزوجين من جملة الورثة، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فأهله بين خيرين، وهذا عام في جميع أهل. الزوجة من أهل، دليل قوله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل، وما علمت على أهلي إلا خير. ولقد ذكروا رجلا: ما علمت إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي أريد عيشا. قال له أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خير. وعن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول يقتلوه، فقالت امرأة المقتول هي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي. فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل. وروى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا، فقال: أولاد المقتول وقد عفى بعضهم. فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ عينه. يعني عايز يقول إن زوجة المقتول لها حق في إنها إيه؟ تسقط. أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص، وكذا لو شهد بعفو شريكه بإقراره بسقوط نصيب الشريك اللي هو الوارث التام. ولمن لم يعفو من الورثة حق من الدية على جانب. قال في الشرح: نعلم فيه خلافا، وسواء عفا شريكه مجانا أو إلى الدية. وورد عن زيد بن أن رجل دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستعد عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية. ثالث شرط: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، أي غير الجاني، قوله تعالى: فلا يسرف في القتل. يعني هي لو كانت حامل مش هينفع نقيم عليها القصاص لغاية ما تولد. ده معنى إيه؟ أن يؤمن تعديه إلى الغير. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. بيقول ده إجماع لا نعلم فيه خلافا، قاله الشرح. وأيضا قال شداد بن أوس: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. وحديث الغامدي: ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا فلا حتى ترضعه حولين، عشان إيه؟ برضه الولد لو ماتت أمه وهو يعني هيصاب بإيه؟ بضرر. فصل: ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه. خلاص. ويقع الموقع لأنه استوفى حقه. يعني إيه؟ يعني لابد من النائب، الإمام أو نائبه هو اللي يقيم القصاص حد. فإن أقامه بعض الرعية وقع الموقع ولكن يعذر. قال أبو هريرة مرفوعا: من اطلع في بيت قوم بغير إذنه فقد حل لهم أن يفقأوا عينه لأي حد. وترجم عليه نسائي جواز القصاص بغير إذن حاكم. وعن عبادة مرفوعا: منزل الرجل حريمه، فمن دخل على حريمك فاقتله. طيب هنا ايه عايز اقول؟ يعني القصاص ممكن يستوفى بغير الحاكم، وان فعل وقع الموقع، ولكن من فعله بغير اذن الحاكم يعذر بافتئاته على وظيفة الحاكم. يحرم قتل هنا بقى ازاي اتقتل؟ يحرم قتل الجاني بغير سيف، وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. دي طريقة القطع بالسيف أو بالسكين لو كان هيبقى فيه عضو من أعضاء. الحديث: لا قوة إلا بالسيف. ونهى عن المسلة، حديث ضعيف، لا قوة إلا بالسيف. نهى عن المسلة، حديث صحيح. حديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، صحيح. وعنه: يفعل به كما فعل. اختار الشيخ تقي الدين وقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل، قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رد رأس الجارية بحجرين فرد رأسه بحجرين. وقال: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. أيضا هنا بقى في خلاف، يعني القتل يكون بالسيف بس ولا ممكن بنفس القتلة اللي قتلها بيها؟ شيخ الإسلام تيمية بيقول: فإن عاقبتم بمثل ما عاقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. معنى كده إيه؟ إن الشيء بالشيء، نفس الطريقة. وده الراجح، كلام شيخ الإسلام تيمية كلام راجح، ولكن للإمام أن يختار القول الأول، وممكن أن يختار القول الثاني. يعني ممكن الإمام أن يقتل بالسيف، وله أن يقتل بمثل بنفس الطريقة اللي قتل بها، لو كان شايف إن يعني إيه إن هذا رد لغيره. وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. قال في فروع هذا رأي عمر. هنا بقى إيه؟ انبطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتل فلم يكن. هنا بقى قتل أبوه فهو راح إيه؟ قتل. فظن أنه قتله ولم يكن ودواه أهله، أهل مين؟ أهل الجاني، حتى بري. فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا ترك. دية فعله يعني هو إيه؟ دية الفعل، الأشياء اللي هو إيه؟ ضربوا بيها كده أو أصاب منه أشياء فهيدفع ديته ويقتله ويقتص، يعني هو ظلمه. وإن شاء تركه، خلاص ده باللي احنا ايه، باللي انت قتلت بيه. ولكن الامام هنا الاقرب، يعني ان الامام هو اللي يرجع في اجتهاد الامام، والاقرب انه يغرم ما دواه، يعني ان كان في دية يدفع دية، دية جائفة، دية اعضاء، وهكذا. باب شروط القصاص فيما دون النفس. شروط القصاص فيما دون النفس، يعني هنا بقى قصاص في اعضاء، واحد اتخانق مع واحد قطع له ايده، ده دون النفس. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، يعني اللي فات كله ماشي معانا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولحديث كتاب الله القصاص. ومن لا يؤخذ بغيره في النفس زي المسلم والكافر مثلا فلا يؤخذ به هنا كالأبوين. شروط أربعة، أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. قطع إيده عمدا فأعلو عينه عمدا. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، نفس التاني برضو إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، فلا قصاص في جائفة. جائفة يعني إيه؟ طعنه حتى نفذ إلى الجوف، دي جائفة في بطنه مثلا. ولا في قطع القصبة، قصبة الأنف يعني، أو قطع بعض الساعد أو ساق أو عضد بعض عضد أو ورك بعض غير خلاف. ليه؟ لأن الحاجات ديت مش هنقدر إن احنا إيه؟ نستفي منها بلا حيف، مش هنظلم التاني، لأنه لا يمكن الاستفاء بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه. وفي حديث أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، استعدى عليه يعني راح اتحكم له يعني. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، فقال إني أريد القصاص، قال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقبض له بالقصاص، ضعيف. فإن خالف فاقتص بقدر حقه، ولم يسري وقع الموقع، يسري يعني ما ماتش منها يعني، ولم يلزمه شيء لأنه حقه، وإنما منع منه لتوهم الزيادة. الثالث المساواة في الاسم، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، والموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع، يعني إيد كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة، قائمة يعني بياضها وسوادها صفيان، غير أن صاحبها لا يبصر به، ولا لسان ناطق بأخرس، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، ولا ذكر فحل بذكر قصي، ويؤخذ مار صحيح بمار أشل، وأذن صحيحة بأذن شلاء. ليه؟ هو الذي لا يجد رائحة شيء لأنه له لعلة في الدماغ، والأنف صحيح يعني مار أشل ملوش يعني ايه تأثير، كذلك ودن، ودن مش اللي مش حاسس بيها. هنا الأحكام الشرعية، عايز بس أقول لفتة مهمة جدا، الأحكام الشرعية لها ضوابط، والله عز وجل جعلها حتى لا يكون البشر كالحيوانات. إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون، الحكم لله، هذه الأحكام أحكام قضائية، قانون، ده حكم ربنا، ربنا وضع للناس شريعة حكم يتحاكمون إليها، ولم يتركهم إلى حكم العقول أو الأحكام الجاهلية. كنت قرأت في فترة واحد اغتصب امرأة، عملوا ايه بقى؟ مسكوه وقطعوا ذكره. طب ده حكم ربنا؟ لا، ده مش حكم ربنا، ده ظلم. امال ايه حكم ربنا؟ المغتصب ده حد القتل، يقتل. طيب يقولوا ايه؟ طب ما احنا ايه، رفقنا بيه وما قتلناهوش. لا، انت مالكش انك ترفق بيه ما تقتلوش، انت ليك انك تعمل حكم ربنا. للاسف الشديد بقى بعض الاسلاميين هداهم الله يفرحون بذلك جدا، يقول لك احنا خدنا طرنا، وممكن اللي فعلها كمان بعض الاسلاميين. لا، دول جهلاء مش اسلاميين، دول ان كانوا يسيئوا للاسلام، لان احكام الاسلام ما بتبقاش خاصه للاسلاميين وغيرهم، لا، احكام الاسلام على الناس كلها. وان كنت انت عايز تطبق احكام الشرع، تطبقه على نفسك الاول قبل ما تطبقه على غيرك. فالصح ان احنا ننبه الناس، والصح ان احنا نقوم الناس، دي وظيفتك، دي وظيفة العلم. الجهلاء اللي يعملوا كده انت تقومهم، تقول له لا، مش هو ده اللي احنا عايزينه ولا طالبينه. انت للاسف الشديد لو قلت كده بقى هيقول لك انت خائن، عميل، منافق، وهذه التهم المعلبة اللي بيلقوها لمن لم يخالف ما يقولونه، ما يقولان، ما يقولون. ولكن انت العالم وطالب العلم ما بيهموش كلام ده. العالم وطالب العلم اللي يهمه ان هو يبلغ كلام الله للناس فقط. السب والشتم دي وظيفة الجهلاء على الأنبياء. يعني كان كفار قريش يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا لا يثني على هذا الأمر، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يتقطع انهم لا يؤمنون، رغم انهم بيشتموه، ومع ذلك وظيفته ان هو يرشد الناس ويهديهم الى الطريق الصحيح. كذلك وظيفة طالب العلم والعالم هكذا. فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم. هنا بقى ده القصاص في الجروح. الثانية القصاص في الاعضاء. شروطها ايه القصاص في الاعضاء؟ 4 شروط: العمد والعدوان، إن كان الاستيفاء بلا حيف يعني تنتهي إلى مفصل. الثالث المساواة في الاسم، إيد اليمين يبقى إيد اليمين، إيد الشمال إيد الشمال، مراعاة الصحة. كمان استيفاء القصاص بقى في الجروح، واحد جرح واحد نقتص منه إزاي؟ الشرط الأول انتهاؤها إلى عظم، يعني لازم يكون لما جرحه وصل لعظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة. هنعرف ايه معاني الكلام. موضحة ضربه في رأسه لغاية ما وصل لعظم رأسه. قال تعالى: والجروح قصاص، والإن كان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة، والانتهاء إلى عظم فأشبه الموضحة. اتفق على جواز القصاص. والهاشمة والمنقلة والمأمومة، كل دول بينتهوا إلى ايه؟ عظم. لا يجب فيها الهاشمة وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة وسراية القصاص هدر. الهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها قصاص، لأن المماثلة غير ممكنة، وله أن يقتص عنها موضحة. الهاشمة التي تكسر الدماغ، المنقلة التي تنقل العظم، المأمومة التي تصل إلى المخ. ماشي، دول ما فيهمش اقتصاص. دول ان كان عايز يقتص هيقتصر عنها موضحة، الموضحة اللي هي تصل الى عظم الرأس، ولا تهشمه لانها بعد حق في محل جنايته. ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي اعظم لتعذر القصاص فيما فيها، فينتقل الى البدل كما لو تعذر في جميعها. قول ابن حامد قال في الكافي: فيأخذ فيها شمه، دي بقى الايه الدية، فيأخذ فيها شمة 5 من الإبل، وفي منقلة 10، وفي المأمومة 28 بعيرا، وثلث بعير. واختار أبو بكر لا يجب الأرش للباقي، لأنه جرح، أبو بكر اللي هو غلام الخلال، لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلائي بالصحيح. والراجح أنه يجمع فيه بين القصاص والأرش. يعني عايز يقول إيه؟ الموضحة 5 جمال، الموضحة ديتها 5 جمال، والهاشمة 10 جمال. فلما هيقتص موضحة، يعني واحد كسر لواحد دماغه، ديتها ايه؟ 10 جمال. إن ما ماتش فيها يعني بيت 10 جمال، لو مات فيها الدية كام؟ ال10 جمال دول الولي مخير بين حاجتين، أو المجني عليه مخير بين حاجتين، يا إما ياخد ال10 كلهم يبقى كده الدية مش قصاص، ده الكلام ده لو عمدا، لو عمدا. أو الحل التاني إن هو ياخد قصاص موضحة وياخد الباقي دية، لأن مش هينفع يكسر له دماغه لأن ممكن يموته فيه، لا يأمن الحيف. فهيحصل إيه بقى؟ ياخد موضحة يفتح له دماغه لغاية العظم بسكينة، والباقي ياخده جمال، 5 جمال. طب المنقلة، المنقلة 15 جمل، فياخد موضحة 5 والباقي ياخدهم جمال. والمأمومة، المأمومة تلت الدية. يعني إيه تلت الدية؟ 33 جمل وتلت. طيب الموضحة 5 ناقص 33 يبقى 28 وتلت. وسراية القصاص هدر، يعني لو اقتص منه وحصل له بقى مضاعفات ومات هدر. قول عمر وعلي: من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله. وسراية الجناية مضمومة بقواد ودية في النفس. سراية الجناية، واحد ضرب واحد بالسكين، دي جائفة فيها تلت الدية، قعد في المستشفى وحصل له مضاعفات ومات، مضمونة، يبقى كده عليك الدية كاملة. ماشي، ده معناها سراية، السراية اللي هي المضاعفات وما دونها بغير خلاف لحصول التلت فعل. وما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. فرضنا بقى صاحبها قال: لا أنا عايز القصاص دلوقتي يا ابني، استنى، لا أنا عايز دلوقتي، فاقتص، وبعد ما اقتص حصل له مضاعفات ومات، هدر، هو استعجل. حديث عمرو بن شعيب عن أبي جدا أن رجلا طعن بقرن في ركبته، قرن خروف في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقدني، قال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه قال: أقدني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختص من جرح حتى يبرأ صحيح، ضاعت عليه الدية، ضاعت عليه نص الدية حرج. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باقتصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجال. نوقف هنا بقى ونكمل كتاب الدية.